العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال ويستحق التباعد عن الناس بحيث لا يرى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. كان الكلام في أحكام التخلي، ذكرنا فيما سبق واجبات ومحرمات التخلي. الآن المصنف يدخل إلى بيان مستحبات ومكروهات التخلي. وكما ذكرنا في الأبحاث السابقة، نحن فيما يرتبط ببيان المستحبات والمكروهات نحاول أن نقرأ المطلب بسرعة باعتبار أنه جملة من هذه الأمور المذكورة بعنوان أنها مستحب أو بعنوان أنها مكروه لم يثبت عن طريق صحيح، وإنما جاءت إما في روايات العامة أو في روايات الخاصة الضعيفة أو لم تأتي أصلا في رواية، وإنما جاءت في كلمات الفقهاء. فلهذا أنتم تجدون في الرسائل العملية عموما يذكرون ذكر الفقهاء هكذا، يذكر هكذا، وإلا نحن لو كنا والموازين الدقيقة التي نستعملها لإثبات الواجب أو لإثبات المحرم كثير من هذه المستحبات والمكروهات لا تثبت لنا. هذه المستحبات والمكروهات إنما تثبت إما بروايات من العامة أو بروايات من الخاصة ولكنها ضعيفة السند أو أساسا لا دليل عليها إلا في كلمات الفقهاء. من المستحبات للتخلي قلنا في الأبحاث السابقة في الدرس السابق أنه في الأعم الأغلب في الأزمنة القديمة لم يكن هناك موضع مكان مخصوص لبيت الخلاء، وإنما كانوا يخرجون يبتعدون عن مناطق لا يرى فيها فيقضي حاجته الإنسان. هنا يقول يستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى، وهذا قد ينتفي في مثل زماننا باعتبار أنه هناك موضع مخصوص لبيت الخلاء، فلا يحتاج التباعد أو التباعد عن الناس بحيث لا يرى، لأنه من يدخل إلى ذلك المكان المخصوص عادة لا يرى. قال ويستحب التباعد عن الناس بحيث لا يرى. طب لماذا؟ قال تأسيا بالنبي ولكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. ومن المستحبات أيضا الجمع بين المطهرين، الجمع بين المطهرين طبعا في الغائط، وإلا تتذكرون نحن قلنا في البول فإنه لا يكفي إلا الماء. نعم في الغائط إذا لم يكن متعديا عن المخرج فإنه ماذا؟ تكفي الأحجار. أما إذا كان الغائط متعديا عن المخرج عن الموضع المعتاد فإن الأحجار أيضا لا تكفي لإزالة تلك النجاسة، لا بد من الاحتياج إلى الماء أيضا. خب الآن هل أنه الماء أفضل أو الأحجار أفضل؟ ذكرنا فيما سبق إذا تتذكرون قال الماء أفضل ولكن الجمع أيضا أكمل. فلهذا قال والجمع بين المطهرين الماء والأحجار، ولكنه مقدما للأحجار في المتعدي وغير المتعدي، سواء كان الغائط متعديا عن المخرج أم لم يكن متعديا، الأفضل أن يقدم الأحجار ثم يغسل الماء. مقدما للأحجار في المتعدي وغير المتعدي، لماذا يجمع بين المطهرين؟ قال مبالغة في التنزيه، عليكم السلام، مبالغة في التنزيه، مبالغة في التطهير. لماذا؟ باعتبار أنه الأحجار مهما اجتهد الإنسان لإزالة الغائط بها فإن الحجر لا يستطيع أن يزيل بعض الآثار، ولكن الماء له القدرة على أن يزيل العين وأن يزيل الآثار. إذن الحجر، فلهذا ذكروا في محله أن الإنسان إذا طهر الموضع بالأحجار سيكفي إزالة العين وإن بقي الأثر، أما إذا طهر الموضع بالماء فلا بد من إزالة العين والأثر. فلهذا قال مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجار، لأنه تذكرون قلنا بأن هناك خلاف بين الفقهاء، الحجر يجزي أو لا يجزي. هنا عندما قال المصنف الماكل والجمع بين المطهرين، يعني الجمع بين الماء والأحجار، أيضا لا بد من ثلاثة أحجار أو يكفي الأقل. يقول حيث عبر مطهر والمطهر لا يكون إلا بثلاثة أحجار، فلا بد أن يجمع بين الماء وبين العدد في الأحجار، وإلا لا يكتفى باثنين أو بحجر واحد. قال ويظهر من إطلاق المطهر عندما قال والجمع بين المطهرين، خب المطهر في الأحجار ما هو؟ ثلاثة أو أقل من ذلك؟ ثلاثة. إذن لا بد من العدد مع الماء. ويظهر من إطلاق المصنف المطهر، يظهر ماذا؟ استحباب عدد من الأحجار مطهر، يعني ذلك العدد الذي يكون مطهرا وهو ثلاثة ما فوق. ويمكن تأديه بدونه لحصول الغرض. خب يكفي الأقل من ذلك؟ يقول بل يمكن أن يكفي الأقل من ذلك، لأن الغرض هو الجمع بين الحجر وبين الماء، وهذا كما يحصل بثلاثة أحجار يحصل بحجر واحد، لأن الماء عندما يأتي لا يعطي شيئا لا العين ولا الأثار. وتركه أي ويستحب، ويستحب ترك استقبال جرم النيرين إذا كانت الشمس طالعة، إذا كان القمر في السماء، يكره للإنسان أن يستقبلهما، أن يستقبل وهو على الغائط أو على البول، أن يستقبل جرم النيرين الشمس أو القمر. ويستحب ترك استقبال جرم النيرين الشمس والقمر بالفرج. أما جهتهما إذا لم تكن الشمس طالعة أو لم يكن القمر موجودا جهتهما فيه بأس، قال لا، أما جهتهما فلا بأس. وكذلك ويستحب ترك استقبال الريح. وتعلمون أن إذا كانت الريح عالية جدا، الهواء عال جدا، الإنسان إذا جلس في محل يستقبل الريح، فيقينا ماذا؟ ستكون قطرات من البول على يده، على ثوبه، على رجليه ونحو ذلك. فلهذا يستحب أن لا يستقبل الريح. قال وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر الوارد في المقام. قال ومن ثم أطلق المصنف، هنا المصنف قال أعم أن يكون بالبول أو بالغائط، ولكن في كتب أخرى أيده ماذا؟ بالبول. قال ومن هنا أطلق المصنف، ولكن هنا وإن قيد في غير هذا الكتاب بالبول. ثم ومن المستحبات تغطية الرأس إن كان مكشوفا، وردت رواية بذلك، الرواية صحيحة أو غير صحيحة قلنا بأنه لا بد أن يحقق في محله. ومن المستحبات تغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه. أيضا وروي التقلع مع التغطية، يعني لا يكتفي بأن يغطي الرأس بل أن يتقلع. وروي التقلع معها أي مع تغطية الرأس. ثم ومن المستحبات الدخول بالرجل اليسرى إن كان ببناء، يعني الإنسان عندما يريد أن يضع نفسه في بيت الخلاء الأفضل أن يدخل ماذا؟ بالرجل اليسرى. إن كان ببناء، يعني إن كان بيت الخلاء في بناء، أما إذا كان بيت الخلاء لا في بناء عليكم السلام، لا في بناء، فيستحب أن يجعل اليسرى آخر ما يدخل إلى ذلك المكان، وإلا جعلها الرجل اليسرى آخر ما يقدمه. والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد، فإنه في المسجد الدخول يكون في اليمنى والخروج يكون ماذا؟ باليسرى. طبعا واضح، ورد في بعض الروايات حكمة ذلك. الإنسان عندما يقدم الرجل اليمنى جسمه أين يكون؟ بل خارج يكون. انت التفت شيخ انا عشر استخبرت. عندما يقدم الانسان رجله اليمنى او يقدم رجله اليسرى، شوفوا الخروج بالرجل اليمنى، عندما تضع رجلك اليمنى خارج جسدك يكون الى الامام ام الى الخلف؟ الى الامام. الى الامام. شوفوا الان انتم لو واقفين على مرتفع تضعون رجلكم اليمنى اولا، جسدكم الى الامام او الى الخلف؟ الى الامام يكون. اما بالعكس لو اردتوا ان تقدموا الرجل اليسرى، عندما تقدموا الرجل اليسرى الجسد يكون له الى اين؟ الى الخلف. سير الحكم وردت الروايات بانه انت عندما تريد ان تدخل الى بيت الخلاء قدم اليسرى. لماذا؟ باعتبار ان الجسد سيرجع الى الوراء، حتى لو أدركك الموت هنا لا تحسبك. وبالعكس عندما تريد أن تخرج ماذا؟ من بيت الخلاء تقدم اليمنى، حتى لو أدركك الموت في هذه اللحظة ماذا؟ تقع في الخارج. بعكس المسجد كاملا، عندما تريد أن تدخل بنحو إذا مرتفع داخل المسجد، وعندما تريد أن تخرج ماذا؟ بنحو عندما تموت أيضا تقع داخل مسجد. فهذه الشريعة التي تبين حتى أحكام كيفية الدخول إلى بيت الخلاء. هذا نستطيع أن نفترض أن الشريعة فيها حكم لم يبين من قبل الله سبحانه وتعالى، حتى نحتاج إلى هذه الأفكار والفلسفات والشرائع الوضعية البشرية. الشريعة التي تبين حتى كيفية الدخول إلى بيت الخلاء أن الإنسان يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى، وفي المسجد ماذا يفعل؟ وهاجر. هل غاب عن صاحب الشريعة شيء حتى نبحث عنه في مكان آخر؟ قال والدعاء في أحواله، أيضا ويستحب الدعاء في أحواله. قبل الأحوال يعني أحوال المتخلي، سواء عند الدخول أو عند الخروج أو وهو جالس أو وهو يستعمل الماء، وردت أدعية في كل حالة من هذه الحالات. قال التي ورد استحباب الدعاء فيها في تلك الأحوال، وهي هذه الأدعية، وهي عند الدخول إلى بيت الخلاء، وعند الفعل، ورؤية الماء والاستنجاء، وعند مسح بطنه اذا قام من موضعه، يستحب ان يمسح الانسان او يمسح بطنه عندما يقوم من بيت الخلاء، هناك دعاء. وعند الخروج يستحب ماذا؟ الدعاء بالمأثور بالأدعية الواردة في كل حال من هذه الاحوال. ثم ويستحب ايضا الانسان عندما يجلس على بيت الخلاء، عندما يجلس والاعتماد الرجل اليسرى وفتح اليمنى، لا ان يجلس معهما عليهما معا، بل يجلس على الرجل اليسرى ويفتح اليمنى. ثم ويستحب الاستبراء. الاستبراء ماذا؟ هذا المعروف ايضا باصطلاح اخر الخرطات التي هي مفيدة عند خروج البلل المشتبه. الإنسان لا يجب عليه أن يأتي بالاستبراء بالخرطات، ولكنه إذا خرج منه بلل مشتبه لا يعلم أنه بلل طاهر أو أنه بول، إن كان قد استبرأ فيحكم ماذا؟ بطهارة ذلك البلد. وإن لم يكن قد استبرأ فيحكم بأنه ماذا؟ بول النجس. قال والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول. طبعا الاستبراء من المني بنحو والاستبراء من البول بنحو آخر كما ستأتي الإشارة إليه في بحث الجنابة. والاستبراء وهو طلب براءة المحل من الماء من البول بالاجتهاد الذي هو طريقة هذه الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاث ثم بأن يضع الإبهام على فوق الذكر وأن يضع السبابة تحت الذكر من أصل القضيب إلى رأس القضيب أيضا ثلاثا ثم يحصر رأس القضيب ثلاثا هذه الخرطات التسعة أو الاستبراء الشرعي. طبعا وردت كيفيات مختلفة باعتبار أنه لا يوجد عندنا نص واضح في المسألة فلهذا الكيفيات في بيان الاستبراء متعددة لكن هذه الكيفية هي التي ذكرها الفقهاء وهو أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يضع الإبهام فوق الذكر والسبابة تحت الذكر فيمسح ما تحت الذكر إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يعصر القضيب ماذا؟ أو بتعبير الشارع ينثر القضيب ثلاثا أو رأس الذي هي الحشفة. قال الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا ثم نثره أي نفس القريب بالنحو الذي أشرنا إليه وهو أن يضع الإبهام فوق الذكر وأن يضع السبابة تحته ثم نثره ثلاثا ثم عصر الحشفة ثلاثا. وهذه فائدته ما هي؟ فائدته كما أشرنا قلنا بأنه إذا خرج بلل المجتمع فإنه يحكم بطهارة ذلك البلل أما إذا لم يستبرئ لم يجتهد في طهارة المحل فإنه إذا خرج بلل واشتبه أنه بلل ظاهر أو أنه بول فيحكم بنجاسته. قال والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء من المستحبات نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار من فقهائنا لعدم وقوفه على مأخذ أشوفها من المستحبات الذي لا يوجد فيه دليل لا من العامة ولا من الخاصة نعم ذكره بعض الفقهاء وهو سلار أما أنه هل يوجد عليه رواية ولو ضعيفة السنة؟ لا يوجد فلهذا يقول الشارح لعدم وقوف المصنف على مأخذ هذا الاستحباب ومن هنا نسبه إلى بعض الفقهاء. قال والاستنجاء باليسار إذا أراد أن يغسل الغائط أو البول يغسله ماذا؟ بيده اليسرى والاستنجاء باليسار لأن اليد اليسرى موضوعة للأدنى كما أن اليمين للأعلى وبالأعلى ما هو كالأكل والشرب. طبعا هذا ما أخذه من روايات العامة لا يوجد في رواياتنا هذا المطلب وهو أنه اليسرى موضوعة للأدنى واليمنى موضوعة للأعلى نعم في روايات العامة كما ذكره العلامة موجود مثل هذه الروايات. ويكره باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء هذه الرواية وارد عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. والاستنجاء باليمين من الجفاء. قال حتى الآن بعد أن انتهى بعد التخلي الآن يذكر مكروهات التخلي. قال ويكره البول قائما ورد حكمة ذلك قال حذرا من تخبيل الشيطان أن يفسد الشيطان عقل هذا الإنسان الذي بال قائما. بس شنو العلاقة بين الأمور على فرض صحة الرواية هذا علمها عند المشرع وهو أنه ما هي العلاقة بين أن يبول الإنسان قائما وبين أن يتلاعب الشيطان بعقل ذلك الإنسان هذه الرابطة مجهولة بالنسبة إلينا. ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان، يعني افساد عقل ذلك القائم، ومطمحا به اي بالبول في الهواء للنهي عن ان يقف على مكان مرتفع ويتبول، او يجلس على مكان مرتفع ويتبول، فيكون بوله ينصب من اعلى الى اسفل، الريح تتلاعب بذلك البول، هذا يسمى مطمحا بالبول باسم الفاعل، ومطمحا بالبول في الهواء للنهي عنه، ورد النهي عن ذلك. ويكره البول في الماء جاريا وراكدا، سواء كان الماء جاري او كان ماء راكد، ولكن وردت الرواية ان اذا كان الماء راكد فالكراهة اشد. قال جاريا وراكدا للتعليل في اخبار النهي بان للماء اهلا فلا تؤذوهم بذلك. بس المراد من الاهل هنا ماذا؟ بعد ايضا لا بد ان يرجع في علمه الى اهله. ثم ويكره الحدث في الشارع. ما هو المراد من الشارع؟ هذه الطرق المسلوكة كالشوارع الموجودة عندنا، او حتى الزقاق الصغير مثلا، اختلاف بين الفقهاء. المهم ذلك الطريق الذي يمر فيه المارة يكره ان الانسان يجلس في تلك المناطق ويتبول او يتغوط، وان كان افترض لا يراه احد، افترض بانه الاحكام من الواجبات والمحرمات يرائيها، ولكن التغوط والتبول في الشارع هو مكروه. قال والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك الذي يسلكه المارات، والمشرع وهو طريق الماء للواردة. انتم تعلمون بانه الانهار الانسان لا يستطيع ان ياخذ الماء من اي جانب فيها، وانما لابد ان يوجد، خصوصا اذا كانت الانهار فيها ماذا؟ انحطاط، لابد ان يوجد طريق مخصوص حتى يستطيع الانسان ان ينزل الى ذلك النهر لياخذ الماء. هذا الطريق للوصول الى ماء النهر يسمى ماذا؟ المشرع او المشرعه. ايضا ويكره التبول او التغوط في المشرع. والفناء بكسر الفاء وهو ما امتد من جوانب الدار، ولكن بشرط ان لا تكون مملوكة ماذا؟ لصاحب الدار، والا اذا كانت مملوكة لصاحب الدار لا بد من الاذن، لا يجوز التصرف الا باذن صاحب الدار. قال وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريم الدار خارج المملوك منها، وإلا لو كان مملوكا فيتوقف على إذن المالك. والملعن في كل موضع الإنسان إذا تغوط الناس يلعنونه، الملعن اسم مكان يعني يكون سببا للعنه. والملعن وهو مجمع الناس أو منزلهم أو قارعة الطريق او ابواب الدور ونحو ذلك من الامثلة. في كل مورد الانسان اذا قضى حاجته في ذلك المكان يكون سببا للعن الناس. قال وتحت الشجرة المثمرة. طب لماذا؟ باعتبار ان الشجرة في العموم اذا كانت مثمرة يقع كثير من ثمرها ماذا؟ على الارض. طب اذا الانسان قضى حاجته تحت تلك الشجرة فهذا الثمر عندما يقع ماذا؟ في تلك النجاسة، بعد لا يستفاد منه. قال وتحت الشجرة المثمرة وهي ما من شأنها ان تكون مثمرة وان لم تكن كذلك بالفعل. هناك مسألة، وهو انه عندما ورد ويكره قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة، يعني لا بد ان تكون مثمرة بالفعل، او يكفي ان تكون من شأنها مثمرة وان لم تكن الان مثمرة بالفعل. وهنا الشارح ماذا يقول؟ يقول اعم من ان تكون مثمرة بالفعل او ما من شأنها ان تثمر بعد ذلك. ومحل الكراهة، موضع الكراهة، مسافة الكراهة، مكان الكراهة. قال محل الكراهة ما تبلغه الثمار لو وقعت، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغ ما تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحت الشجرة مباشرة. وفي النزال، وأنتم تعلمون في الأزمنة القديمة هذه القوافل عندما كانت تسافر، وفي النتيجة خصوصا في النهار الحار، وكانت تحتاج إلى مكان إلى ظل تستظل به من حر الشمس. يقول في ذلك الفيء أو الظل الذي يستظل به الناس من حر الشمس في الطرقات يكره أن يقضي الإنسان حاجته هناك. وفيء النزال وهو موضع الظل المعد لنزول القوافل لنزول الناس أو ما هو أعم، سواء كان ظلا مراد من الفيء هنا إما الظل أو مراد من الفيء هنا من فاء يفيء، يعني ما يرجع إليه الناس ليستريحوا فيه، فيكون أعم من المعنى الأول. قال أو ما هو أعم منه أي موضع الظل، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيء إذا رجع وعاد. والجحرة بكسر الجيم ففتح الحاء والراء المهملة، مفردها ماذا؟ الجحر. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الجحر ما هو المراد من الجحر؟ يعني ذلك الثقب الذي يكون مكانا للحيوانات. خب يكره الانسان ان يتغوض او ان يتبول في الجحر. جمع جحر بالضم فالسكون، وهي بيوت الحشارة يعني بيوت الحشرات. والسواق حالة التخلي من المكروهات، ماذا؟ ان يتسوق الانسان حالة التخلي. والسواق حالته، روي انه يورث البخر، البخر تلك الرائحة الكريهة الموجودة في الفم. والكلام الا بذكر الله، هذه والكلام الا بذكر الله في المتن الموجود عندي من اللمعة الدمشقية للشهيد الأول، هذه إلا بذكر الله ليست من المتن، ولكن هنا الشارح جعلها ماذا؟ ضمن المتن. ولعل النسخة التي كانت بيد الشهيد الثاني كانت إلا بذكر الله داخلة في المتن، وإلا هذه النسخة المطبوعة الآن حديثا لا يوجد فيها إلا ويكره الكلام، أما إلا بذكر الله بعد هذا لا يوجد في متن الشهيد الأول. قال والكلام إلا بذكر الله تعالى، إذا ذكر الله تعالى ماذا أيضا مكروه الإنسان في حالة التخلي؟ يقول لا، لأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال، فاذكر الله ذكرا كثيرا، والذكر حسن على كل حال. قال والكلام إلا بذكر الله تعالى. ويكره أيضا الأكل والشرب لما فيه من المهانة، هذا أولا، وللخبر الوارد في المقام. ثم قال ويجوز، هنا عندما يقول المصنف يجوز ليس مراده الجواز في قبال الكراهة والاستحباب والوجوب والحرمة كما درستم في محله. الأحكام التكليفية خمسة: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة بالمعنى الأخص. وعندنا إباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأعم هي قلنا ما ليس بحرام أعم من أن يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو مباحا بالمعنى الأخص. هنا عندما يقول ويجوز مراده الإباحة بالمعنى الأخص، هذا الجواز يعني ولا يحرم ولا يكون مكروها. أما أنه مستحق أو ليس بمستحق، نعم هذه عندما قال ويجوز حكاية الإذان، كلام مراده الاستحباب لا مراده الإباحة بالمعنى الأخر كما سيشير إلى ذلك الشارح بعد ذلك. قال ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه، كان الإنسان في حالة التخلي وسمع المؤذن أذن، يستحق له ماذا؟ أن يحكي ذلك الأذان. ولا سند له ظاهرا على المشهور، هذه جواز واستحباب حكاية الأذان هذا لا دليل عليه في المشهور. فإن قلت أنتم قلتم أن ذكر الله حسن على كل حال، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، هذا ذكر الله، إذن يكون داخلا في قوله إلا ذكر الله تعالى، يقول هذا صحيح ولكن لا في كل أجزاء الأذان، لأنه بعض أجزاء الأذان حي على خير العمل، حي على خير العمل، حي على خير، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وهذه ليست ماذا داخلة تحت عنوان ذكر الله. إذن إذا أردتم أن تدخلوا استحباب حكاية الأذان تحت عنوان ذكر الله، فذكر الله لا يشمل كل أجزاء الأذان، وإنما يشمل البعض دون البعض الآخر. قالوا وذكر الله لا يشمل الأذان أجمع، يعني كل فصول الأذان، نعم يشمل بعضها، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذا مشمول، ولكن حي على خير العمل هذا بعد لا يصدق عليه أنه ذكر الله، لخروج الحيعلات منه أي من عنوان ذكر الله. ومن ثم ومن هنا يقول نحن نجد ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل، يعني وقيل يجوز حكاية الأذان، لماذا؟ لأنه لا سند له أولا ولا يمكن إدخاله تحت عنوان ذكر الله ثانيا، فلهذا قال ويجوز على قولين وقيل ويجوز حكاية الأذان بقوله وقيل. أيضا ويجوز آية قراءة آية الكرسي، هنا أيضا جواز يعني ماذا؟ بمعنى الاستحباب. وكذا يجوز مطلق حمد الله وشكره وذكره، لماذا؟ لأن حمد الله شكره ذكره حسن على كل حال. ثم قال أيضا وترتفع الكراهة، أي كراهة الكلام للضرورة، إذا اضطر أن يتكلم بالنحو الذي إذا لم يتكلم يتغرر من وراء ذلك، فهنا ماذا؟ ترتفع الكراهة كالتكلم لحاجة يخاف فوته، فوتها وفوت فوت تلك الحاجة لو أخر التكلم إلى أن يفرغ من حاجته. ويستثنى أيضا يعني من كراءة الكلام، ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، لأنه يكون داخلا تحت ماذا؟ ذكر الله حسن على كل حال، ذكر النبي حسن على كل حال من هذا القبيل. قال ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد وردت عندنا روايات في البحار تقول كلما ذكرتم النبي فاذكروا عليا، وعلى هذا الأساس قيل بأنه أشهد أن عليا ولي الله من أجزاء الأذان من هذا الباب، وإلا نحن لا يوجد عندنا دليل بالخصوص على أن أشهد أن أمير المؤمنين حجة الله أو عليا ولي الله هذا من أجزاء الأذان، بل لا يوجد عندنا دليل على الاستحباب حتى. نعم تلك الروايات التي أشارت إلى أنه كلما ذكرتم النبي فاذكروا عليا، هنا من بعد أننا عندما نذكر النبي يستحب ماذا؟ ذكر علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك يصرح بأنه لا دليل على أن هذا الجزء وهو أشهد أن علي ولي الله من أجزاء الأذان، بل ولا دليل على أنه مستحب أن يذكر في الأذان، ولكن من باب أنه صار شعار التشيع فنحن نذكر هذا الجزء من أجزاء الأذان. المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار يذكر روايات بهذا المضمون، وهو أنه كلما ذكر النبي فليذكر الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا مو في خصوص الأذان مطلقا، كلما ذكر النبي فليذكر الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال والحمد له، حمد له الحمد لله رب العالمين، والحمد له عند العطاس منه أي من الذي تعطف أو من غيره، أن يقول الحمد لله رب العالمين وهو من الذكر، يعني يكون داخلا تحت عنوان إلا بذكر الله وهو من الذكر. وربما قيل باستحباب التسميت منه أي أنه يسميته من المستحبات أيضا. ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، الجالس لقضاء حاجته لو سلم عليه فواجب يجب عليه أن يرد السلام، ولكنه هل من المستحب أن يسلم الإنسان على شخص يقضي حاجته أو مكروه؟ يقول لا، مكروه أن يسلم على شخص هو يقضي الحاجة. إن شاء الله سنشير إلى آخر في آخر مطلبي كراهة المستحب، ما معنى أن المستحب يكون مكروها. نحن نقول أن الأذان ماذا؟ مستحب. الأذان مستحب، هو مستحب، نعم مستحب، ولكنه في حال التخلي يكره. ما معنى أن المستحب يكون مكروها؟ بيانه سيأتي. قال وإن كره السلام عليه أي على المتخلي حال التخلي، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان. الآن هذا الإنسان كان في حالة التخلي وشخص سلم، ولكن يوجد شخص في الخارج يستطيع أن يجيب، فهنا هل يحق لي أن أجيب؟ توجد كراهة أو لا توجد كراهة؟ قب ما لا أستطيع أن أجيب، ولا إشكال أنه أستطيع أن أجيبه، ولكنه هل توجد كراهة أو لا توجد كراهة؟ يوجد قولان في المسألة. قول يقول حيث أن هذا الواجب كان يمكن أن يؤدى من غير هذا الإنسان الذي هو في حالة التخلي، إذن يكره عليه ماذا؟ أن يجيب. وقول يقول لا، أنه يجب عليه أن يجيب. وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان، بأنه إذا أدى ويمكن تأدية ذلك الواجب برد غيره هل يكره أو لا يكره؟ وجهان في المسألة. ثم قال واعلم أن المراد بالجواز في قوله ويجوز، قال ويجوز حكاية الأذان، أليس قال هناك الماثل ويجوز حكاية الأذان؟ قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معنى الأذان من قبيل الأمور التي ذكرناها، قراءة آية الكرسي ونحو ذلك، وما في معناه المراد من الجواز معناه الأعم. مرادنا الجواز بالمعنى الأخف الذي هي الإباحة بالمعنى الأخف، بل مرادنا من الجواز يعني الجواز بالمعنى الأعام في قبال ماذا؟ في قبال الحرمة، في قبال الحرمة والوجوب، أنه لا يوجد فيه إلزام. هذا الإلزام وجوب كان أو هذا الإلزام ماذا؟ حرمة كان، ولكن جائز يعني مباح، لا يشمل مباح بالمعنى الأخاص والكراهة والمستحب. يقول معناه الأعم لأنه أي حكاية الأذان لأنه مستحب، والمستحب لا يستوي طرفا. إذا تتذكرون نحن قلنا أن المستحب له مبادئ، ولكن مبادئه غير إلزامية. في قبال الكراهة التي لها ماذا؟ مفسدة، ولكن مفسدة غير إلزامية. في قبال هذه جميعا الإباحة المعنى الأخف التي هي ماذا؟ التي هي خلو الفعل عن كل مصلحة او مفسدة ملزمة او غير ملزمة. وليس الامر كذلك في الاذان، فان له فيه مصلحة الا انه ماذا؟ هذه المصلحة فيها كراهة. شنو معنى انه فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة فيها كراهة؟ قال لانه مستحب لا يستوي طرفا. والمراد من الجواز هنا الاستحباب، لانه اي الاذان عبادة لا تقع الا راجحة لا تستوي طرفا وان وقعت مكروهة. ما معنى ان العبادة المستحبة تقع مكروهة؟ قالوا براد من ان العبادة المستحبة تقع مكروهة يعني اذا كان ثوابها 50% يكون ثوابها ماذا؟ 40% قلة الثواب. اذا قلنا انه يكره الصلاة في الحمام، الصلاة فيها ثواب او ليس فيها ثواب؟ قد يستحب الصلاة في المسجد وتكره الصلاة في بيت الحمام. قد تكره الصلاة ما معنى ان العبادة تكون مكروهة؟ عبادة يريد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله تكون مكروهة. ما معنى المكروهة؟ يعني المبعدة. وكيف يمكن أن يتقرب الإنسان بأمر المبعد؟ هل يمكن ذلك؟ أنك تريد أن تتقرب إلى المولى ولكن تتقرب منه بأمر المبعد منه، هذا يمكن؟ إذن عندما نقول عبادة مكروهة رادنا إلى كان هذه العبادة في هذا المكان فلها 100 درجة من الثواب، أما لو صارت هذه العبادة في هذا المكان فلها 80 درجة من الثواب. قلة الثواب مو وجود المفسدة في ذلك الفعل. وفرق بين أن نقول أن الفعل فيه مفسدة فيكون مبعد، وبين أن الفعل فيه مصلحة ولكن أقل من المصلحة المرجوة من ذلك الفعل. ومن هنا يستطيع الإنسان أن يتقرب بفعل عبادي وإن كان مكروها. ما نقول إذا قلنا معنى المبعوض هو المكروه يعني فيه مفسدة، لا يوجد. اما هنا معنى المكروه فيه مفسدة يعني ثوابه اقل. وفرق بين ان نقول مكروه يعني فيه مفسدة فهذا لا يمكن ان تتقرب به الى الله لان فيه المفسدة يعني المبغوضية، واذا كان الشيء مبغوضا كيف يمكنك ان تتقرب الى الله بامر مبغوض له سبحانه وتعالى. الكراهة في العبادة معناها قلة الثواب مو وجود المبغوضية والمفسدة. اما عندما نقول ويكره ويكره يعني فيه ماذا؟ فيه مفسدة فيه مبغوضية ولكن لا على نحو درجة الالزام حتى يكون حراما. نحن عندما نقول ان الجنوب يكره له الاكل والشرب قبل التوضئ او قبل غسل اليدين على معناه ماذا؟ يعني فيه مفسدة مبغوضية ولكن هذه المبغوضية مو بدرجة قوية بنحو توجب ماذا؟ ان يكون حراما لدرجة يمكن للإنسان أن يرتكبها أيضا ولكنها مفسدة فيها مبغوضية فيها. أما عندما نقول الصلاة في بيت الحمام مكروه وهذه عبادة، ما معنى أنها مكروهة ولا فيها مفسدة بل بمعنى أن ثوابها أقل من الدرجة التي يتوقع لها. شو سؤالكم؟ ما في مبغوضية. سيدنا شوفوا دا اقول ما في مبغوضية. اذا قلت مبغوضية معناه انه الفعل صار مبغوضا محبوبا، وغير ممكن ان يكون الشيء هم محبوب وهم مبغوض. بلي محل الفعل مبغوض لكن هذا يجعل الفعل مبغوض. وهذا احسن هو هذا اللي يقول اللي يقول بانه عندما نقول العبادة مكروهة هذا مو معنى ان العبادة صارت مبغوضة. ان العبادة صارت مبغضة لا ليس الامر كذلك. ثوابها يقل لو كان 100 يكون ثوابها ماذا؟ 80. قال لانه اي الاذان عبادة لا تقع الا راجحة وان وقعت مكروهة. العبادة لا تقع الا راجحة وان كانت مكروهة فضلا عن تلك العبادة الذي اذا انتفت فيها الكراهة كحكاية الاذان وآية الكرسي ونحو ذلك. والذكر على كل حال هذا تمام الكلام في احكام التخلي من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني. في الفصل الأول تكلمنا عن الوضوء وأحكام الوضوء، أما في الفصل الثاني فنتكلم في الغسل وأنواع الغسل. الغسل له أقسام ستة. القسم الأول هو الجنابة، وهذا مشترك بين الذكر والأنثى. القسم الثاني والثالث والرابع مختص بمن؟ بالأنثى، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس. هذه أقسام ثلاثة مختصة بالمرأة. القسم الخامس مس الميت من الإنسان، غسل مس الميت، هذا أيضا ماذا؟ مشترك بين الذكر والأنثى. القسم السادس هو غسل الأموات، الميت إذا مات يجب أن يغسل، وهو غسل الأموات، وهذا أيضا مشترك بين الذكر والأنثى. إذا هذه الأقسام الستة من الأغسال، ثلاثة منها مختصة والباقي منها ماذا؟ والستة منها مشتركة. يعني ثلاثة منها مختصة بالمرأة والثلاثة الباقية ماذا؟ مشتركة بين الرجل والمرأة. قال الفصل الثاني في الغسل وموجبه، يعني موجب الغسل، موجب الحدث الأكبر، ذلك الحدث الذي لا يرتفع بالوضوء، لا يرتفع إلا ماذا؟ إلا بالغسل مو بالغسل. ها الغسل اصطلاح فقهي يراد منه كيفية خاصة في الغسل، مو في الغسل اللغوي. إذن عندنا أحداث لا ترتفع ترتفع بالوضوء، وعندنا أحداث لا ترتفع إلا ماذا؟ إلا بالغسل. ذلك الحدث الذي يرتفع بالوضوء نسميه الحدث الأصغر، وذلك الحدث الذي لا يرتفع إلا بالغسل نسميه ماذا؟ الحدث الأكبر. قال وموجب الغسل، الذي يوجب الغسل، موجبات الغسل من قبيل ما ذكرنا موجبات الوضوء. وموجب الغسل ستة: الجنابة بفتح الجيم، الجنوب يعني البعيد، فبصرت به عن جنوب في قضية موسى، فبصرت به عن جنوب يعني عن بعد، من بعيد كانت تنظر إلى أن موسى يقوده إلى أي مكان. الجنوب يعني البعيد، فكأن الذي يصدر منه الحدث لا بد أن يجتنب الصلاة، يبتعد عن الصلاة، لا يحصله الدخول إلى حريم الصلاة، إلى حريم ما يشترط فيه الطهارة، إلا ماذا؟ إلا بعد الغسل. الجنابة بفتح الجيم، والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة. إن شاء الله سيأتي في أقسام الاستحاضة أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كبيرة، صغيرة، متوسطة. في الصغيرة نحن لا نحتاج إلى الغسل، أما في المتوسطة والكبيرة فنحتاج إلى الغسل. هذا قوله مع غمس القطنة إشارة إلى ماذا؟ إلى المتوسطة والكبيرة، عندما تختبر المرأة نفسها بأن استحاضتها صغيرة أو كبيرة أو متوسطة. فإن غمست القطنة الدم وسال منها الدم فهي الكبيرة، أما إن غمس في القطنة غمست في الدم ولم يسل منها الدم فهي المتوسطة. فلهذا قال سواء سال عنها أي عن القطنة الدم أم لا لم يسل، لأنه يعني الاستحاضة إذا أوجبت غمس القطنة لأنه موجب حينئذ في الجملة، يعني موجب للغسل. بس لماذا قال في الجملة؟ باعتبار أنه في الكبيرة كما سيتضح لا نكتفي بغسل واحد، وإنما لا بد من تعدد الأغسال. نعم في المتوسطة نكتفي بغسل واحد. قال والنفاس ومس الميت النجس. ولماذا قال أيد الميت بالنجس؟ هذا القيد احترازي لو قيد توضيحي؟ نقول بأن القيد احترازي أحسنتم. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عندنا ميت من الآدمي وليس ماذا؟ بنجس، كأجداد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواية وردت في ذلك بالخصوص أنه سئل الإمام الصادق ابن رسول الله أمية سلام الله عليه عندما غسل الرسول، هل اغتسل بعد ذلك غسل مس الميت أم لم يغتسل بعد ذلك غسل مس الميت؟ الإمام سلام الله عليه قال إن النبي طاهر مطهر، ولكن الأمية سلام الله عليه غسله فجرت السنة على ذلك، وإلا لم يغسل الأمية سلام الله عليه، لم يغسل الرسول لكي يبين أنه كان الرسول بالموت صار نجسا، والآن بغسل الميت ماذا؟ بغسل الأموات يكون ماذا؟ طاهرا. فلهذا قيد الميت هنا بالنجس ليخرج المعصوم أولا، وليخرج من؟ وليخرج الشهيد ثانيا، باعتبار أن الشهيد أيضا طاهر وليس بنجس. قال ومس الميت النجس في حال كونه ذلك الميت آدميا، أما إذا كان الميت من ليس بآدمي من الحيوانات فإنه لا يحتاج إلى غسل مس ميت. نعم يكون نجسا إذا مسسناه برطوبة، لا بد ماذا؟ لا بد أن نطهر اليد لأنها ناقت نجاسة، أما أن يغتسل غسل مس الميت فهذا غير وارد. قال في حال كونه آدميا فبقوله الميت النجس فخرج الشهيد والمعصوم. ومن خرج ايضا؟ قال وخرج ومن تم غسله الصحيح. الانسان لابد ان يقام عليه الحد في الخارج، وإقامة الحد عليه هنا في الروايات انه يؤمر بالاغتسال غسل الاموات، يؤمر بالاغتسال ثم يقام عليه الحد الشرعي. فإذا مات بذلك الحد بعد لا يحتاج إلى أن يغسل مرة ثانية ويكون طاهرا بعد ذلك. قال ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت، كمن وجب عليه القود مثلا، كمن وجب عليه الحد مثلا، كمن قدمه ليقتل فقتل ولكن بالسبب الذي اغتسل له بهذا القيد، اما لو ما تحسن به فلا بد ان يغسل ثانية، واذا مسه انسان يكون ماذا؟ محتاج الى غسل مس الميت. او قتل بسبب اخر لا بالسبب الذي اغتسل له ايضا لا يكون كافيا. اذا اغتسل بسبب انه يريد ان يقام عليه الحد الكذائي للجريمة الكذائية للقتل الذي قام به، ولكنه ما تحسن به او جاء شخص اخر وقتله ماذا؟ عدوانا، هذا بعد لا يمكن ان يكتفى بالغسل السابق، لا بد ان يغسل من جديد، واذا مسه انسان فيجب عليه غسل مس الميت. وبقوله ادميا، عندما قال المصنف ادميا وخرج بالادمي غير الادمي من الميتات حيوانية، فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها تلك الميتات الحيوانات لا يوجب غسلا، بل هي ميتة الحيوانات غير الآدمي، بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين في المسألة. يوجد قولان، وقول آخر يقول لا يجب أيضا غسل مس الميت، لا فرق بين الآدمي وغير الآدمي. القول الآخر قال وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة. الإنسان إذا مس حيوانا ميتا إذا كان برطوبة تتنجس اليد، أما إذا لم يكن برطوبة تتنجس اليد؟ لا تتنجس. يوجد قول يقول مس ميت الحيوان موجب لغسل اليد، سواء كان الحيوان رطبا اليد رطبة ام كان كلاهما يابسا. وقيل يجب غسل ما مسها اي الميت النجاسات وان لم يكن برطوبة. ثم الموجب السادس هو الموت المعهود شرعا، وهو موت المسلم ومن هو بحكم المسلم من الاطفال ونحو ذلك غير الشهيد، فانه لا يجب ان يغسل غسلا اموات. وموجب الجنابة يأتي، والحمد لله رب العالمين.